والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة فالقول قول الوصي لأنه أمين ويتعذر عليه إقامة البينة عليها. فإذا قال أنفقت عليك كل سنة 100 قال الصبي بل 50 فالقول قول المنفق. إذا كان ما ادعاه قد قدر قول المؤلف رحمه الله تعالى. فصل. أي فيما إذا اختلف الوصي والموصى عليه. اختلف الوصي والموصى عليه الذي هو الصبي أو اليتيم أو غيرهما، فاختلفا في مقدار النفقة فينظر. فإن كان قول الوصي في حدود المعقول فالقول قوله لأنه أمين ويتعذر عليه الإشهاد على ما يدعيه. أما إذا كان قول الوصي يختلف عن الواقع والحقيقة فلا يقبل قوله حينئذ. إذا بلغ الصبي يعني موصى عليه وهو صغير، قال الوالد مثلا عند موته: الوصي على ابني هذا فلان، أخوه، أمه، عمه، جاره، أي فرد من أفراد المسلمين، فاستلم الوصي هذا مال اليتيم وبدأ ينفق على اليتيم من هذا المال. اليتيم حال الوصية ابن 8 سنوات، بلغ هذا اليتيم وهو ابن 13 سنة، فيعطى ماله ويحاسب الوصي على ما أنفق ويقبض ما بقي ما دام بلغ، لأن الولد قد يبلغ 10 سنوات، وعلامات البلوغ الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغ 15 سنة، وتزيد الجارية البنت بعلامة رابعة وهي الحيض. فإذا بلغ الصبي بعلامة من هذه العلامات فإنه حينئذ يستلم ماله إذا كان رشيد، وإذا لم يكن رشيد فيولى عليه من جديد، يتولى التولية عليه الحاكم. فإذا ثبت بلوغ الصبي وهو ابن 13 سنة وموصى عليه من 8 سنوات، 5 سنوات والوصي ينفق عليه، فلما أراد المحاسبة مال الصبي معروف الذي قبض عند تصفية التركة، معروف أنه قبض 10,000، 50,000، 100,000، أقل أكثر معروف، وقيل له سلم ما بقي، فقال: أنفقت عليك في هذه 5 سنوات 50,000، في كل سنة 10,000 ريال. فقال الصبي: أهم معقول 50,000 أنفقت علي خلال هذه المدة؟ ما يصير، بل أنفقت علي 30,000، يتعذر على كل واحد منهم أن يأتي ببينة. من القول؟ قوله قول الوصي، لأنه أمين مؤتمن على هذا الشيء، والله جل وعلا سيتولى حسابه إن كان ظلم أو زاد فيتولى حسابه. اختلفوا، يقول الوصي أنفقت 50، يقول الصبي بل أنفقت 30، ما تزيد. فنرجع إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا هذه 50 معقول، نفقات مدارس وثياب وأكل وشرب وما يحتاجه ونقل وغير ذلك معقول، واحتج الصبي قال لا ما هم معقول، فيؤخذ بقول الوصي حينئذ. أما إذا رجعنا إلى أهل الصنف وقالوا لا 50 كثيرة هم معقول ينفق 50، فقال الوصي صحيح ما تقولون لو كنت معتدل في النفقة، لكن أنا زدت له في النفقة، والرجل الصبي هذا ورث مال، فما يسوغ أن أقتر عليه وأقصر عليه في النفقة، أنا زدت في النفقة. فنقول زيادتك غير مقبولة، المفروض أنك تنفق عليه النفقة المعقولة سواء كان غني أو فقير، فلا يقبل حينئذ قول الوصي، لأن أهل الخبرة قالوا 50 كثيرة، فلا يقبل قوله حينئذ. فمتى يقبل قوله؟ إذا كانت نفقته معقولة، فالقول قوله. نفقته غير معقولة فيها زيادة فلا يقبل قوله حينئذ. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله إذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة، فالقول قول الوصي لأنه أمين ويتعذر عليه، يعني على الوصي إقامة بينة شهود. فإذا قال أنفقت عليك كل سنة 100 وقال الصبي بل 50، فالقول قول المنفق متى؟ إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف، إذا كان قدر النفقة بالمعروف فيقبل قوله، أما إذا كان زائد عن النفقة بالمعروف فلا يقبل، وإن كان أكثر. نعم، وإن كان أكثر ضمن الزيادة لتفريطه بها، وإن كان أكثر ضمن الزيادة لتفريطه بها. عرضناه على أهل الصنف وعلى الخبرة، قالوا نفقت مثل هذا الولد في هذه السن يعني 5 سنوات تقدر 30,000، 20 زائدة. يقول أنا أعرف أنها زائدة لكن أنا وسعت عليه في النفقة، لأن عنده مبالغ فأنا وسعت عليه في النفقة، نقول تضمن الزيادة لتفريطك، لأنك فرطت، ما كان المفروض أنك تزيد، ما كان المفروض أنك تزيد في النفقة، لأن المال الصبي في حاجة إلى المال فيحفظ ماله، ولا تصرف عليه ولا تأكل منه شيء زائد عن الحاجة، ولا تتبرع إلا بمقدار الزكاة، الزكاة الواجبة، لكن تجعل من مال الصبي صدقات تطوع؟ لا. كرم ضيافة؟ لا. توسع عليه في النفقة مثلا مثل جنسه، يلبس الثوب 10 تلبسه ثوب 20؟ لا، مثل جنسه. ضمن الزيادة لتفريطه بها، والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. وإن قال أنفقت عليك منذ 2 سنين فقال الصبي: ما مات أبي إلا من سنة. فالقول قول الصبي لأنه لم يثبت كون الوصي أمينا في السنة المختلف فيها، والأصل عدم ذلك. وإن قال الوصي: أنفقت عليك منذ سنتين وأنا أنفق عليك، قال الصبي: ما مات أبي إلا منذ سنة، وفي حياة أبي، أبي هو الذي ينفق علي، أنت ما أنفقت علي إلا سنة، كيف تدعي سنتين؟ القول قول من؟ قول الصبي في هذه الحال، لأن الوفاة معروفة ولهم محل خلاف أو إشكال، يوجد من يشهد عليها. فإن كان صحيح أنه أنفق عليه منذ سنتين نعم يعتبر. وأما إذا كان مثل ما قال الصبي، قال أبوي ما مات إلا له سنة وأنت ما أنفقت عليه سنتين، فالقول حينئذ قول الصبي، لأن الأصل عدم الإنفاق حتى يثبت. إذا أثبت أنه مات منذ كذا وتاريخ الوفاة معروف فيؤخذ به. أما إذا قال والله ما أدري أنا متى ما مات، لكن أنا منذ سنتين وأنا أنفق، نقول لا، الأصل عدم الإنفاق. القول قول الصبي لأنه لم يثبت كون الوصي آمينا في السنة المختلف فيها، يعني ادعى شيئا ليس له فليس بأمين حينئذ. نعم. وإن اختلف في دفع المال إليه بعد بلوغه فالقول قول الوصي لأنه أمين في ذلك، فقبل قوله فيه كالنفقة وكالمودع. وإن اختلف في دفع المال إليه بعد بلوغه، مثلا بعدما بلغ جاء الصبي وقال أعطني مالي، فأعطاه إياه بدون شهاد وبدون كتابة وبدون بينة، ثم بعد سنة جاء الصبي وقال أعطني مالي يا عم، مالي عندك وأنا في حاجة إليه، قال أعطيتك إياه، قال أبدا ما أعطيتني شيء، والوصي يقول أعطيتك إياه، والصبي يقول ما أعطيتني شيء، ولا فيه إشهاد ولا فيه بينة، من يقبل قوله؟ يقبل قول الوصي لأنه أمين، والأمين يقبل قوله في الأمانة وفي غيرها، وهو وصي فهو أمين فيقبل قوله. فالقول قول الوصي لأنه أمين في ذلك. والفقهاء رحمهم الله إذا كان قول الأمين معتبر يعني معقول فإنه يقبل قوله. فقبل قوله فيه كالنفقة، يعني مثل قوله في النفقة، وكما أننا قبلنا قوله في النفقة إذا كانت معقولة نقبل قوله في تسليم المال. وكالمودع، المودع الوديعة، مثلا شخص أراد أن يسافر فقال خذ يا أخي هذه أمانة عندك وديعة، أنا آتي إن شاء الله بعد 5 أشهر أو 6 أشهر أقبضها منك، فأخذها وحفظها عنده، ثم إنه بعد شهرين جاء المودع، جاء المودع الرجل قال يا أخي أعطني وديعتي، قال خذها بارك الله فيك هذه وديعتك، فأخذها ثم مضى. فلما مضى شهران كذلك جاء وقال أنا الآن قدمت من سفري، أنا قايل لك في الأول أني أجيك إن شاء الله بعد 4 أشهر 5 أشهر أعطني وديعتي، قال يا أخي جئتني قبل شهرين وأعطيتك إياها، قال أبدا ما أعطيتني إياها، يمكن أعطيتها واحد غيري، أما أنا ما سلمتني إياها. فالقول قول من؟ المودع يقول ما قبض، والمودع يقول قبضتك إياها يا أخي، القول قول المودع لأنه أمين. فعندنا قاعدة، الأمين يقبل قوله إذا تكلم بشيء معقول، أما إذا كان الواقع يكذبه فحينئذ تكون انتفت أمانته، ما صار أمين. فإذا حافظ على أمانته فالقول قوله. نعم. فصل: إذا ملك المريض من يعتق عليه. فحكى الخبري عن أحمد أنه يعتق ويرث، لأنه إن ملكهم بغير عوض فلم يضع في عتقهم شيئا من ماله فلم يحسب وصية لهم كما لو ورثهم، وإن ملكهم بعوض فلم يصل إليهم. نعم. إذا ملك المريض من يعتق عليه، انتبه، مريض ملك من يعتق عليه، ملك أمه، ملك أباه، ملك أخاه، ملك أخته، ملك خالته، ملك عمته، ما يسوغ له أن يستخدمهم هؤلاء لأنهم ذوي رحم ورحم محرم، يعني هل يمكن أن يتسرى خالته عمته أخته؟ لا، لا يمكن أن تبقى في ملكه. فإذا ملك واحدا من هؤلاء ذوي الرحم عتق عليه في الحال، يعني يشتري الرجل ابن عمه فإن شاء أعتقه وإن شاء استرقه، يشتري الرجل أباه وجده يباع في السوق وهو حر الولد والأب رقيق، فدخل السوق فوجد أباه يباع فقال الحمد لله فاشتراه، حال شرائه حال ما يقال له بعنا عليك، حينئذ يعتق عليه، ما يمكن يبقى لحظة مملوك لولده. دخل السوق فوجد أمه تباع رقيقة، لأنه عتق وأمه ما عتقت، وجدها تباع وعنده مال فاشتراها، اشترى أمه، حال الشراء تعتق عليه مباشرة. شخص عنده رقيق وكان له شخص آخر فقال خذ يا أخي هذا الرقيق لك ملكا لك، أنا أتبرع فيه لك، فناظر فإذا هذا الرقيق الذي تبرع به له أبوه، إنه يعرف أن أباه رقيق يباع ويشترى، فأخذه هبة حالا يعتق عليه. جاءه شخص وقال يا أخي أنت صاحب معروف علي ونفعتني في كذا ونفعتني كذا، خذ هذه الأمة ملك لك، هذه الأمة مني لك هدية. فنظر فإذا هي أمه أو أخته، فأخذ لها بصفتها عطية له فعتقت في الحال. هذا معنى ملك ذا رحم محرم. إذا ملك المريض من يعتق عليه فحكى الخبري. الخبري هو أبو عبد الله، أو هو عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري، فقيه شافعي، انتهت إليه الإمامة في الفرائض وفي الأدب، يعرف العربية ويكتب الخط الحسن ويضبط الضبط الحسن. توفي سنة 76 من طبقات الشافعية، ومترجم له في كتاب سير أعلام النبلاء الذهبي رحمه الله. فحكى الخبري عن أحمد، ينسب عن الإمام أحمد وهو شافعي، لأن العالم يأخذ من العالم وافق مذهبه أو خالفه ما دام أنه يعتد به، وهذه صفة سلفنا الصالح، الإمام مالك مثلا يروي عن أبي حنيفة، والإمام الشافعي يروي عن مالك، ومالك وأحمد يروي عن الشافعي، وقد يختلفون في بعض المسائل لكن ما يتنازعون، لأن هدفهم الحق والصواب، وإن خالف شيخه فهو يحترمه. فحكى الخبري عن أحمد أنه يعتق ويرث، يعتق ويرث، لا قال له خذ هذه هدية مني لك، فوجدها أمه عتقت عليه، مات الولد من الفرح بكون أمه أصبحت ملك له وعتقت على يده، مات الولد من الفرح، فهل ترثه بصفتها أمه وهي عتيقة الآن؟ ما عتقت إلا قبل ربع ساعة، ترث، تعتق وترث، لأنه إن ملكهم بغير عوض، إن ملكهم مثل الهدية أعطيها إياه هدية، فلم يضع في عتقهم شيئا من ماله فلم يحسب وصية لهم، ما حسب وصية، لأنه يكون ملكه وعتق عليه في الحال ولم ينفق عليه شيء فيرث، كما لو ورثهم، ورث مثلا أخته، ورث أمه، كانت أمه مثلا مولاة رقيقة عند ابن عمه، كانت أخته رقيقة لابن عمه، تكون رقيقة، فمات ابن عمه فهذا ورثه الحر، من ورث؟ ورث أمه أو ورث أخته، فإنها تعتق عليه بالحال، فإذا مات عتقت هذه وورثت. وإن ملكهم بعوض فلم يصل إليهم، وإنما أتلفه المريض على ورثته فهو كما لو بنى به مسجدا. إذا ملكهم بعوض، انتبه لهذه الصورة، الصورة السابقة ملكه بالميراث من ابن عمه، أو ملكه بالهبة من جاره أو من عزيز عليه، هذه الصورة الأخرى دخل السوق فوجد أمه تباع، اشتراها بغال الأثمان، فلما أصبحت في ملكه سر وفرح بهذا ومات من الفرح، إن أمه عتقت على يده، فهل ترث؟ يقول الورثة مثلا ما يصير، أمس مملوكة واليوم اشتراها وبعدين تأخذ الثلث، تعتق ولا تأخذ شيء، نقول لا، تعتق وترث، ما يصير، هذه حيلة، اشتراها بغال الأثمان ثم ترث المال، نقول نعم اشتراها بغال الأثمان، فشراؤه لأمه أو لأخته أو لأبيه مثلا ليس فيه محابات للأب أو للأم أو للأخت، ما دخل عليها من قيمة الشراء هذه ولا ريال، وإنما القيمة سلمت للمالك، فحينئذ عتقت بملكه إياها فترث بصفتها أم أو بصفتها أخت أو بصفته أب أو بصفته ابن، يرث لأن ملكه لهذا الرقيق لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ملكه بغير ثمن كميراث أو هبة فهذا ما دفع فيه شيء، أو ملكه بثمن فهذا الثمن ما دخل على الرقيق حتى يقال إنه أجحف بالمال، هذا الثمن دفعه للمالك، مالك الرقيق، فأصبح الرقيق ملكا لهذا المورث ولم يدفع له شيء حتى يقال إنه من باب الوصية لوارث، ومثلا قال وصى له بمال وورقيق ثم اشتري بهذا المال ثم عتق وورث، فيقال مثلا حاباه، لكن هذا دفع المال قيمة للرقيق لسيده، وإن ملكهم بعوض فلم يصل إليهم، يعني العوض هذا ما وصل إلى الرقيق وإنما وصل إلى سيده، وإنما أتلفه المريض على ورثته، يعني كونه دفع مال قيمة لأبيه أو لأمه، هذا نفس المريض دفع المال بطيب خاطر منه لشراء أمه أو أخته أو أبيه أو ابنه أو بنته، والمريض يملك في هذه الحال أن يدفع ويأخذ ويعطي، فلا يحرم من ماله. مريض بإمكانه أن يقول مثلا هذا 100,000 تبنى فيها مسجد، قال لا ما يصير، أنت مريض ما تدفع، لا يدفع يتصرف، وإنما أتلفه المريض على ورثته فهو كما لو بنى به مسجدا، يعني المريض بنى مسجد بمبلغ من المال في حال مرضه فيقال ما ينفذ، لا ينفذ، كذلك اشترى هذا الوارث فاشتراه وورث. وقال القاضي فيما ملكه بعوض، القاضي أبو يعلى رحمه الله له نظر تفريق بين أن يكون ملكه هبة أو ملكه ميراثا يقول مع الجماعة، لكن إذا ملكه بعوض يقول انظر، إذا كان هذا العوض بقدر الثلث صح الشراء والميراث، وإن كان هذه القيمة بأكثر من الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث، لأن هذا من باب الوصية، يقول ما ينفذ لو شرع المريض أمه أو أباه بنصف ماله، نقول لا ما ينفذ إلا في ثلث المال والباقي يبقى رقيق، يكون نصفه رقيق أو ربعه رقيق، فحينئذ يكون من ميراث المبعض كما سيأتينا إن شاء الله، إن خرج من الثلث عتق وورث، وإلا عتق منه بقدر الثلث والباقي يبقى رقيق، وما ملكه بغير عوض عتق بكل حال. هذا كلام القاضي أبو يعلى بالتفصيل فيما إذا دفع فيه قيمة أو لم يدفع فيه قيمة، إذا لم يدفع فيه قيمة ورث عتق وورث، وإذا دفع فيه قيمة فينظر هذه القيمة إن كانت في حدود الثلث فأقل فيعتق ويرث، وإن كانت في أكثر من الثلث فلا يعتق إلا الثلث ويرث بقدر ما فيه من الحرية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.